çekip ما ينفصل عنك ترى قلبي يا أغلى الناس تدري الجمر يا سيدي يغلب وسط الأنفاس انت الأمل نحتاج لك يا عز رفعة رام مثل النسي أتنفسك في عالم الإحساس تكبر في قلبي بهيبتك يا جوهر الإنسان منك يشيع نور الأمل في غربة الأزمان يا فارسي بكل ملحمة تتأمل الفرسان يا فارسي بكل ملحمة تتأمل الفرسان في جروحة وحدك يا نور العين ألم مثل السهم في خاطر الأيام الصبر وانسى العمر تحتاجك بكل عام حنيتي لك يا موطني اللي كبرت ويا قلبي سفيه ناوي البحر شوقي إلى مرساك ليل الحزن لو مر علي لا والله ما أنساك انت الطبيب اللي يشفي من يتأمل بعينه حبك في كل لحظة مثل مسكوة الريحان ذاب بغرامك هالقلوب يا أجمل الأوطان مجدك رواية من العدل ممزوجة بال احسان مجدك رواية من العدل ممزوجة بالإحسان قلبي من آلامة مرة انشطر نصفين انت التشاف الجروحة وحدك يا نور العين جميل شوق المحب اسأل عن الأسباب شنو الذي خلي البدر غايب عن الأحباب جايز ترى كون السبب احنا في غلق الباب ليت الحلم يتحققوا ما يستمر الغياب زاد الظلم في هالزمن وازدادت الأخطار يمتى بلقائك سيدي تتكحل الأنظار احنا انتظارك والدمع مثبتنا ليل نهار احنا انتظارك والدمع مثبتنا ليل نهار قلبي من آلامة مرة شطر نصفه إن تلتشاف الجروح وحدك يا نور العين غربة وألم مثل السهم في خاطر الأيام طال الصبر وانسى العمر يحتاجك بكل عام كل فرض أتذكرك وأدرف دموع العين خبرني يا باب الأمل ممكن أشوفك وين يا وارث الهادي وعلي وابن الحسن وحسين يمت الصهر في هالزمن يتزين بشمسه كل كلمة من هذه اللغة مشغولة بالتفكير يلي تركت العاطفة تعجز عن التعبير مشتاق لك العاصمة محتاجة للتغيير مشتاقة لك العاصمة محتاجة للتغيير وقلبي من آلامة مرة شطر نصفين إن تلتشاف الجروح وحدك يا نور العين غربة وألم مثل السهم